بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ولقاء يومي متجدد مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي برحب بيه. أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا. النهاردة موضوع الحكمة بتاعتنا النهاردة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطاء الله: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا. ذاكر ذكر ليستنير قلبه، يعني شغلته ذكر مستمر لغايه ما قلبه نور بالذكر. تمام. نعم. وذاكر استنار قلبه فاصبح ذاكرا، هو اصلا الشحنه الجنريتور المولد موجود عالي عنده، عالي عارف على طول لسه نشتغل. الله. يعني انا كده الذكر، الناس تظن او تحصر الذكر على مفهوم ضيق وهو ذكر اللسان، وده صفحة من موسوعة الذكر. يعني إذا تصورنا أن الذكر عبارة عن موسوعة، فده صفحة من الموسوعة. طب هو في ذكر إيه تاني؟ هو في ذكر القلوب وفي ذكر الجوارح، وآخر حاجة فيها هو ذكر اللسان. الناس تقف عند ذكر اللسان، لأنه أحيانا ذكر اللسان اللي بدون قلب ما يجاوز الأذى. تمام. لأن احنا عندنا الإيمان أساسا أركان ثلاثة: مثلث ذو أضلاع ثلاثة، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. اللي ينقص ضلع من الأضلاع دي ما يبقاش في مثلث. ففي ناس كثيرة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول ما يسمع سيرة النبي يصلي عليه، أول ما يذكر لفظ الجنان يقول لا إله إلا الله. هذا لسان، أين التصديق بالجنان وأين العمل بالأركان؟ تمام. نيجي لذكر القلوب الاول عشان ده الاصل اللي هو خافي عننا. اول شيء في ذكر القلوب مثلث كالطائر الذي يطير. الطائر ده له ايه عشان يطير؟ له راس وجناحان. لو قطعت راس الطائر خلاص انتهى، كسرت جناح منه لا يستطيع لا في الارض مقعدا ولا في السماء مصعدا. طيب ايه القلب نحو الله؟ كيف يكون طائرا؟ رأسه محبة الله ورسوله، وجناح رجاء، وجناح خوف. ده منظومة الحالة القلبية نحو الله: محبة الله ورسوله يحبهم ويحبونه، وبعدين جناح الرجاء وجناح الخوف. تمام. القلب سبحان الله يعني في منابعه أنواع ثلاثة: القلب السليم اللي هو لا يقبل الله الا هو يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اللي هو عاش منظومه المحبه والرجاء والخوف. نعم. زي قلوب الصحابه كده. فقلوب الصحابه دول يعني عباره عن ايه؟ طائر يطير نحو الله سبحانه وتعالى، يعني لغايه ما يطلع على القمه السامقه ويمشي عليها. يعني نحن قلنا من قبل مرارا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بما اتاه ربه حول الارض الى سماء، ولأن السماء لا تحيا فيه إلا الملائكة، فهو حول بفضل الله وبعبقريته ثم بفضل عبقريته صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة والصحابة إلى ملائكة بشر، فعاشوا فوق سماوات المدينة التي تسمى أرضا. والإنسان لما يعيش فوق سماوات العبادات قلبه يسمو، فالقلب لما يسمو يبتدي يكون ذاكر لله. يعني ذاكر لله عنده محقر الافات، او تستطيع ان تقول صيد النعم المفقوده وقيد النعم الموجوده. كيف؟ نعم. في نعم موجوده انا اقيدها بالشكر، عندي صحه استخدم صحتي في مرضات الله. نعم. ادخن واشيش وعمليات كده مثلا، لا لم اذكر يعني ما اديت شكر النعمه. ايدي قادره على العطاء، قادره على الكتابه، اكتب كلام طيب يؤلف بين الناس، عندي لسان ذلك او رجل اعلامي ما شاء الله يعني لامع وكده، يبقى استخدم لسانه في التوحيد بين الناس وليس تفريقهم، والاحسان الى الناس وليس الاساءة، وهكذا. فالقلب او يعني عبادة القلب وذكر القلب ان اصطاد النعم المفقودة اللي مش موجودة، اتصيدها بايه؟ بالدعاء وبالتوكل وباليقين، والنعم الموجودة اقيدها بقيد الشكر. خلاص. يبقى ده ايه؟ بدأ القلب هنا بايه؟ يبقى اصبح القلب ذاكرا. ولما اصبح القلب ذاكرا اصبح هو ارض لهبوط مطر الرحمة الإلهية عليه. مطر الرحمة الإلهية كما يقول ابن عطاء في حكمة أخرى ليست القضية في الإمطار ولكن القضية في الإثمار. فأنا لما يكون شيء زي الرخام ده اللي أمامي أو الشيء الجم تنزل عليه المطر لن أستفيد. صحيح. لكن لما ينزل في الأرض الطينية الخصبة هو كده القلب. نعم. هو كده القلب. فالقلب لما يكون ذاكر تنفعه الموعظة القليلة. الله. يعني بيقولوا اتخذ الله يبكي. الأطفال يلعبوا في المدينة وأمير المؤمنين جاي عمر. يقول أبكي لكم أمير المؤمنين؟ معقول؟ تعيل صغير ده كسرى بيرتعش منه وقيصر سبحان الله العظيم. اتق الله أمير المؤمنين يبكي عمر ويقول فقهها الصبي. لأن الولد مكشوف عنه الحجاب شاف أن أنا مش لابد. ولما جاء صاحب كسرى قال بعت مندوبي كده شوف عمر ده عايش إزاي شوفه هو مخوفه ليه؟ درة عمر كانت أهيبه من سيف الحجاج رضي الله عنه. فلما جه سألوا عليه فأين عمر؟ أين بيته؟ هو بيته ده. قالوا لا يعني البيت اللي هو يعني بيت يمكن ده مثلا منتجع الصيفي بيت كده سوى. هو المهم أين هو في الآخر أين هو؟ يقول نام في نخل المدينة. كيف نام؟ نام على الأرض وضع الصوت بتاعه ده الدرة بتاعته دي تحت راسه ويده تحت ايه؟ اليسرى تحت رأسه عملها مخدة ويده اليمنى على عينيه يمنع الشمس تمام؟ ونصب قدم وحط القدم يعني نام قبها يعني نام ونعسانس وحط رجل على رجل وهو نايم. فحافظ ابراهيم صاغ هذا الكلام كلاما جميلا يعني يشن في الاذان. قال وراع صاحب كسرى خوف يعني وراع صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هنيه. حكم فعدلت فأمنت فنمت عمر. ده ذكر عمر بقلبه ربه فخلاص أصبح ذاكرا. ده ذكر القلب. نيجي لذكر الجوارح. ذكر الجوارح كل جارحة لها ذكر لا تعطلها عما خلقت له. يعني انا لما عطل العين عن النظر في المصحف الا من رمضان لرمضان فما ذكرته بالعين. لما العين احتقر بها الناس وبصلهم كده من فوق ده مين ده؟ ده ليبرالي ده علماني ده اسلامي ده مش عارف الكلام. انت صنفت الناس دي وعملت يا اخي انظر في نفسك اولا. فده ذكر الايه؟ العين. عطلت العين عن الذهاب الى عياده المريض وتشييع الجنازه وعمل الخيرات ولكن استخدمتها في ايه؟ نظرت الى محارم الى ما حرم الله وبعدين استخدمت العين فيما يغضب الله واحتقرت بها المسلمين والى اخره. يبقى انا عطلت النعمه عن ما هي مخلوقه له وحطيتها في مكان هي زي بالظبط السياره عندك ماشيه بالايه؟ بالبنزين ولا بالسولار. لو حطيت لها ميه تبوظ. لو حطيت حتى عطور وانا العطور اغلى لكن برضو ايوه لازم مادتها فيما خلقت لها. نعم. طيب نطلع فاصل نرجع نكمل شكر الجوارح ذكر الجوارح ونعود مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. رجعنا لكم تاني في حوارنا مع عالمنا الجليل دكتور عمر عبد الكافي. كنا نتحدث قبل الفاصل على الجوارح ذكر القلب وذكر الجارحة. ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا. نعم. فقلنا ان ذكر القلب بهذا الشكل ذكر الجوارح بدأنا بالعين. طب ذكر اليد تعمل ايه؟ قال الصحفي والكاتب يكتب كلام طيب ما يكتبش كلام يهيج فيها المشاعر والغني يبقى معطاء سبحان الله والانسان الفقير يبقى مساح على رؤوس اليتامى وبعدين تبقى اليد العليا خير من اليد السفلى ده وامسك المصحف وامسك الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى يبقى اذا خلاص ساعتها ده ذكر اليد. طيب ذكر الاذن لما اجلس في مكان والاقي غيبه ونميمه ان لم استطع ان انهى اعمل شيئين ان كنت استطيع ان اغادر المكان يبقى خير وبركه. ليه؟ قال ربنا فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. ليه؟ قال العلماء لو كنت في معصيه ناس بيعملوا معصيه وانكرتها بقلبك انت موظف ضعيف والمدير بتاعه بيغتاب الناس وده مش عاجبني وده مش عارف ايه ده, فانت لا تستطيع ان تغادر عملك. قال وانكرت بقلبك كان كمن لم يحضرها. ومن كان بعيدا عن المعصيه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. يقول اسكت, الفرح بتاع امبارح ده فاتك نص عمرك. كانت الراقصه فلانه والمغنيه يا الله بس انت حضرت يا عم. ليه يا ابن الحلال؟ انت ربنا نجاك وخلاص والحمد لله مشيت الامور. سبحان الله, ذاك يجي واحد يقول لك اخويا هيعمل فرح كله غلط وغلط, انا ما روحت. يا ابن الحلال عيب, ده فرح اخوك, ابوك يزعل وامك. روح سلم عليه وصافح واستقبل الناس بره وخليك بس ايه انكر بقلبك, ومفيش داعي تتواجد في المكان اللي ايه اللي فيه, لان هذا منكر منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن كان في معصيه وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها, ومن كان بعيدا عنها وانكرها بقلبه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. يبقى اذا انا هذه جريحه, جريحه الاذن, جريحه القدمين, اروح فيها مشاوير الخير, تعمير بيوت الله, عياده المريض, تشييع جنازات, زياره الرحم الى اخره, ما استخدمش الرد فيه. قال يحيى ابن زكريا عليهما السلام, يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي ردي فانها نعمه تنعم بها علي. يبقى ادي معصيه, ادي ذكر الايه الجوارح. فانا إما عبد أن أن أن ذاكر ذكر فاستنار قلبه, وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا. ده درجة أعلى عند الله, ده واحد من الإيه من الطوائف أو الطائفة اللي هي إيه نشأت زي إيه الرسول من السبعة اللي ظلهم الله في ظله. قال وشاب نشأ في طاعة الله, شاب نشأ في طاعة الله. فلما الشاب ده نشأ في طاعة الله تحققت لو بقية السبعة. اولا قلبه اصبح معلق بالمسجد واصبح سبحانه بعيد عن الخطا وسبحان الله العظيم, اصبح اذا ذكر الله فاضت عينه. فعمر الله يرضى عليك كان له خطين تحت عينيه زي بيقولوا قباله النعل الذائبين, زي عزك الله رباط الحذاء الذهبان, من عملت مجرى من كثره الدموع, عملت مجرى في ايه في عينيه سبحان الله. ليه؟ لانه ده قلب سبحان الله يعني استنار فاصبح ذاكرا, فهو الله. يعني سبحان الله العظيم. فاصبح لما القلب يكون مستنير بالله فيصبح ذاكرا, تبص تلاقي ده من اهل الالهام, النفس الملهمه, ينادي بقى على ساريه الا بذكر الله تطمئن القلوب, الله يرضى عنك, اللي هم الغرب النهارده يقولوا عليه التليباثي اللي هو التخاطر عن بعد. لا احنا او يقول لك الحاسه السادسه سيكسن. لا احنا عندنا فراسه المؤمن. فراسه المؤمن ده ايه؟ لانه قلبه اضيء, فلما اضيء قلبه اصبح فاصبح هو ذاكر, لان نطقت الجوارح, لان القلب ده اللي هو اللي يقول ايه السلطان او الرئيس. الرئيس على الجوارح, الرئيس يعمل ايه؟ مدير التنفيذي بتاع المشروع يجي الصبح يوزع على العمال يقول له انت ماسك الماليه خلي بالك عشان الحسابات في اخر اليوم, وانت ماسك اداره الحركه الميكانيكيه تاخد بالك من السيارات, وانت ماسك العدد والالات, وانت ماسك مش عارف الاعلام, وانت ماسك العلاقات العامه. بعد ما وزع الشغل يروح جالس كده في مكتبه وامامه شاشه يشوف كل المصنع شغال ازاي, ويجي اخر اليوم عشان يقبض العمال ولا الموظفين, يا فلان انت نمت من الساعه 3 للساعه 5. هو العامل ما كانش واخد باله ان الرئيس واخد باله, المعلم واخد باله منه على الشاشه, ولله المثل الاعلى. ربنا نزلنا في الدنيا واحنا نسينا انه ايه يراقبنا في صغير او ايه, لا لما عصى العاصي ولا ما افترى المفتري. ما هو اعلم ان ايه يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق, واكثر الزاد فان السفر طويل, واخلص النية فان الناقل بصير. هو شايفك, ومادام شايفك خلي بالك ان ايه انت محط نظر الايه محط نظر الخالق. زي ما قلنا من قبل, لو ان ثوبي هذا في رقعة مش لطيفة او بقعة زيت هستحي من المشاهدين ان اطلع لهم وانا بهذا الشكل. نعم. وده ايه محط نظر المخلوق, وهو لعدة ايه لربع ساعة ساعة ساعتين. طب والقلب هو محط نظر الخالق, كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. طب هل كما يقال في بعض الكتب ان العبد لما يقف امام المرآة سواء رجل او امرأة يقول الله عبدي نظفت منظر الخلق سنين اما نظفت لي قلبك لو ساعة واحدة؟ اما للغل والحقد والحسد والضغينة, ما احنا عمرو يا ابني عايزين ثورة اخلاقية. نعم. بدل ما نعمل تمرد لا اخلاقي, انا اعمل ثورة اخلاقية, اعيد الناس الى منظومة الاخلاق. وفي تاريخ المدارس الاخلاقية زي ما قلنا في البرنامج اللي ما شاء الله اشرف ان نكون في صحبتك في كل سنة, ان احنا عايزين نعيد مدارس الاخلاق بتاعت الحسن البصري بتاعت ابو حامد الغزالي, لما يقول الناس بعدوا عن الدين وقعدوا وخدتهم الاهواء والسياسة. قلت تعال تعال انت عايز الاول تنظف قلبك عشان سلوكك الاول ينضبط. فاذا سلوكك انضبط خلاص انضبطت كل الجوارح. فالقلب زي الريز لما وزع الاعمال راقبها. فالقلب يراقب ودي عين انت بتبص ليه سبحان الله. طيب انا اذا نظرت الى ما حرم الله مش انا عندي برضو محارم مش عندي زوجة وعيال وبنات طب ليه ما عملش حساب دي ده حتى الناس العوام يقول لك عيب عندك بنت عندك بنات ما تظلمش زوجتك احسن يرزقهم بواحد سبحان الله. فانا كما ازرع سوف احصد. فذاكر يعني ذكر فاستنار قلبه وذاكر استنار قلبه ربنا سبحانه وتعالى اللي قال عليهم ايه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعثون. ازاي راجل كثير زي ما احنا بنذكر دائما في الحلقات الحسن البصري لما الحسن البصري ولد اللي كانت امه تروح بتشتغل عند ام سلمة. ام سلمة كانت عبرت 70 زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ام سلمة اللي عندها لا ببرونة ولا بتاع زي السكتات الحالية دي بتاع كانت تضع الحسن على صدرها فيجري الله اللبن في ثدي ام سلمة فرضع من ام سلمة اسمه رضيع ام سلمة. فكان لا ينطق الا بالحكمة عامل زي ابن عطاء كده او ابن عطاء اللي زيه يعني. واللي حنكه عمر بن الخطاب واللي سماه الحسن عمر بن الخطاب. فتخيل ان لما يكون ده استنار قلبه فاصبح ذاكرا فاللهم اجعلنا منهم يا رب. وصدق تعالى وسيروا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الله يحب المحسنين. الله اكبر. مولانا ريت ان تدعو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين. سد اللهم الدين عن المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم امن المصريين في مصر يا رب العالمين. وامن المسلمين في كل بقاع الارض يا اكرم الاكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا ولي امورنا خيارنا لا تولي امورنا شرارنا. اصلح يا رب احوالنا. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بحضرتك دايما وينفعنا بعلمك الغزير. وانا شاكر جدا ونلتقي غدا ان شاء الله. الحديث بقية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.